ولا ينزل بهم بأس ولا يتمكن منهم عدو مهما بلغ. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ارتبطت هذه الآية بحادثة أو موقف وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ما يزيد عن 15 عاما وأربعمائة وألف. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يسأل المسلمين أسئلة: أيها المسلمون، أتدرون في أي يوم أنتم؟ وفي أي شهر أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ والمسلمون يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنهم في يوم عرفة وفي شهر ذي الحجة، وهم يعرفون أنهم يقفون موقفا معروفا ومعلوما لهم وهو عرفة، لكنهم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألهم أرجعوا الأمر لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ألستم في شهر في يوم حرام وفي بلد حرام وفي شهر حرام؟ ألا إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كانت خطبة جامعة. الذي أريد أن أقوله ليس الحديث عن الخطبة ولا عن الموقف، لكني أريد أن أقول لإخوان المسلمين هنا أن دينهم مرتبط بوقت، وأن حياتهم مرتبطة بزمن، وأن دينهم مرتبط بعمل. ولا تصح حياة لأمة ولا تظهر قيمة لمجتمع إذا ما قصروا في وقتهم وإذا ما فرطوا في زمنهم. فالوقت في حياة المسلم له قيمة ومكانة ومنزلة، والوقت في حياة المسلم هو عمره وهو رأس ماله الضخم. وكما يقول أصحاب الحكم الذين عرفوا للوقت قيمته وللزمن مكانته في حياة الأفراد والمجتمعات والأمم: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فبأي شيء كان المسلمون العظماء يقطعون أوقاتهم؟ بأي شيء كانوا يشحنون زمانهم؟ هل كانت حياتهم هملا؟ هل كان وقتهم هدرا؟ هل فرطوا وقصروا في يوم من أيام دنياهم وحياتهم؟ إن الموت لا ينتظر أحدا، وإن العافية لا تدوم، وإن الغنى لا يستمر، وإن الصحة لا تبقى. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لشيخوختك. علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته قرابة 23 عاما، 13 عاما في مكة حيث الأهوال والمصاعب والمتاعب، لكنه لم تلن له قناة، ولم يضعف، ولم يهن، ولم يستسلم، وظل ثابتا هو والقلة القليلة ممن آمنوا به في مكة. ثم لما شاء الله سبحانه وتعالى بأن يفسح الطريق لهذه الدعوة وجعل لها بلدا آمنا في المدينة، وكانت دولة مستقرة في المدينة المنورة، أمضى في بناء الأمة، في بناء أفرادها، في بناء أجيالها 10 أعوام فقط، 10 أعوام ربى فيها جيلا كان أعظم جيل وأرقى جيل وأسمى جيل عرفته البشرية وتحدثت عن أمجاده الإنسانية، وما زال حتى الآن هذا الجيل خير شاهد على هذه الأمة. قولوا لي بالله عليكم، 10 سنوات خاض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والقلة المسلمة معه، خاض فيها معامع ومعارك وفتح فيها، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يؤسس دولة عظيمة على أسس متينة. عرفت الدولة للمسجد قيمته، وعرفت الدولة للمسجد حرمته، وعرفت الدولة للمسجد مكانته، فانطلق من المسجد رجال أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وانطلق من المسجد رجال خاضوا معارك وغنموا مغانم وتحصلوا على أنفال، لكنهم ما اغتروا، ولكنهم أيضا ما ضعفوا وما وهنوا وما استكانوا، لأنهم يدافعون عن مبدأ، والمبدأ لا يموت، لكن الذي يموت هم حملة المبادئ، فإن ماتوا وهم يحملون هذه المبادئ السامية الراقية دفاعا عنها ما كان موتهم إلا حياة أخرى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول إن حملة المبادئ السليمة والصحيحة والسامية والراقية المبادئ السماوية، إذا شاء الله لهم أن يموتوا وأن تنتهي آجالهم، فإن انتهت فإن المبدأ باق، لأن صاحب المبدأ هو الله، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة الأحباب، ارتبطت هذه الحادثة بقول الله عز وجل اليوم، اليوم خذوا من اليوم عظة وعبرة. السابقون ما أهملوا يومهم وما نسوا أوقاتهم وما فرطوا في أزمانهم. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات أسس أعظم دولة عرفتها البشرية وهي دولة الإسلام الأولى، كانت تحمل أعظم لواء وكانت تؤدي للعالم أعظم رسالة، هي رسالة السلام والأمن والطمأنينة في الدنيا بأسرها. فهل وعى المسلمون قيمة الوقت؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. علمنا الإسلام أن نستغل أوقاتنا، ولكم أن تعلموا تماما أن فرائض الإسلام كلها مرتبطة بوقت. فالصلاة مرتبطة بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونزل جبريل عليه السلام يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أول الوقت وأوسطه وآخره في الصلاة. والصيام مرتبط بوقت، والزكاة مرتبطة على اختلاف أنواعها بوقت. فالزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده، وزكاة الأموال فيها من الحول ما فيها، يبدأ النصاب بوقت ويؤدى بعد هذا الوقت بعام هكذا. والحج مرتبط بوقت. لماذا؟ هل وضع ربنا جل وعلا هذه الفرائض للمسلمين عبثا؟ هل نظم الإسلام هذه الفرائض بوقت للعبث ولكي يعيش المسلمون هملا؟ كلا، وإنما ليعتبر المسلمون بالوقت. إن الوقت لا ينتظر أحدا، خذ من شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك. هكذا علمنا الإسلام العظيم. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل، لكن الوقت في حياة المسلم مهمة ينبغي أن يعيها كل واحد. لقد أضعنا من أوقاتنا كثيرا. والله يا إخوة الإسلام، عندما كنت في الأزمة التي عافاني الله عز وجل منها وهي المرض، تفكرت وتذكرت، كنت أؤدي الصلاة في أوقاتها وأنا معافى، فما بالي الآن طريحا للفراش لا أستطيع أن أقوم، وربما أترك الوقت لوقت آخر حتى لا أستطيع أن أؤدي الصلاة في وقتها. وراودني وأنا أراجع نفسي، لو مت على هذا الحال كنت تؤدي الصلاة والعبرة بالخواتيم، لو مت على هذا الحال ماذا تقول لرب العالمين؟ فيأتيني الوارد الآخر، ليس على المريض حرج. وأحسست فسحة في ديني علمني إياها ربي وعلمني إياها نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمني إياها أحد من الناس. وأحمد الله على نعمة الإسلام، والحمد لله على العافية بعد الابتلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العافية في ديننا، والعافية في دنيانا، والعافية في آخرتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. استغلوا حياتكم وأعماركم وأنتم في صحة وفي وفرة وفي عافية من أن تملأوا أوقاتكم بطاعة الله عز وجل. ليس في الإسلام لغو، وليس في الإسلام عبث. واسمعوا ما يقوله ربنا جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. عايشين المجرمون الذين يتآمرون على الأطهار والأخيار والأبرار، المجرمون الذين يعادون الأطهار في كل مكان. يأتيهم يوم عندما تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ننسوا كنتوا قاعدين تهزأوا وتسخروا من المسلمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أيها الإخوة الأحباب، عيشوا واملأوا أوقاتكم واستغلوا صحتكم في الطاعة. فأنت تستطيع أن تستغل صحتك في كل أمر نافع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد يا رسول الله؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع يا رسول الله؟ ما يستطعش انه يعمل بيده وينفع يده. قالوا: فإن لم يستطع يا رسول الله؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. ساعد في شيء بسيط تستطيع. قالوا: فإن لم يستطع يا رسول الله؟ ما استطعش يعين. قال: فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر فإنها له صدقة. نعمة اللسان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنها له صدقة. قالوا: فإن لم يقدر؟ ده الأمر بالمعروف بيودي في داهية، والنهي عن المنكر بيضيع. قالوا: فإن لم يقدر وإن لم يستطع يا رسول الله؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. أدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، نحن في ديننا فسحة، نستطيع أن نعمل الخير. واستغلوا صحتكم، والله إن الصحة نعمة، والذي يدرك ذلك هو الذي مر بتجربة. لقد كانت تجربة المرض بالنسبة لي سهلة وأحمد الله عليها، لكن ربما يأتي مرض ينسي الإنسان نفسه. بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ فقر ينسي الإنسان نفسه وينسي كل شيء. فقر ينسي، كنت في غنى وشاء الله سبحانه وتعالى أن يسلبني هذا الغنى. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا او غنى مطغية او مرضا مقعدة او هرما مفقدة او موتا مجهزة. موت انت بتسوف ليه؟ بادروا بالاعمال او موتا مجهزة او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرني واياكم بعيوب انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم افض علينا من رحماتك، وانزل علينا من بركاتك، واشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، وعافنا واعف عنا، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.